وقال الحافظ بن حجر في ترجمة محمد المثنى: وكان هو بن دار كفرس، وكان هو بن دار فرسي الرهان، يعني مثل فرسي الرهان، يعني متساويين، لأنهم يعني في وقت واحد وفي بلد واحد، وشيوخهم في الغالب مستفقين في الشيوخ وفي التلاميذ، فهما كفرسي رهان، يعني متسابقا ما واحد يسبق الثاني لتقاربهما. يرويان عن محمد بن جعفر وهو غندر، مر ذكره قريبا، وثقة حديثا عند أصحاب كتب الستة، عن شعبة بن الحجاج الواسطة ثم البصري، وثقة لقب بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وحديثه عند أصحاب كتب الستة، عن أبي إسحاق، عن أبي إسحاق وهو السبيعي، اسمه عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي، والسبيعي جزء من همدان، ينسب إلى همدان وإلى سبيع، إلى همدان نسبة عامة وإلى سبيع نسبة خاصة، لأن سبيع خاص من همدان لأنهم جزء من همدان، ويقال فمشهور بالسبيعي، وهو كوفي ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، ثقة يرسل وحديثه عند أصحاب الكتب الستة، عن أبي عبيدة وهو ابن عبد الله بن مسعود، وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة، عن عبد الله بن مسعود الهذلي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن علماء الصحابة، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة، وليس من العبادلة الأربعة الصحابة، لأن العبادلة الأربعة هم من صغار الصحابة، وعبد الله بن مسعود من المتقدمين من السابقين، ووفاته سنة 32 في خلافة عثمان رضي الله تعالى عنه. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.